يسأل السائل، لو يعني لو جاء واحد يسأل في مكة يقول إنه وطئ زوجته وهو صائم، ينبغي أن نستفصل منه ونقول هل أنت مسافر أو لا؟ إذا قال أنا مسافر نقول ليس عليك إلا القضاء، ليس عليك إثم ولا كفارة ولا إمساك. لكن لو جامع زوجته في بلده في نهار رمضان وهما صائمان وجب عليه أمور، أو ترتب على جماعه أمور، فساد الصوم ووجوب الإمساك بقية اليوم وقضاء ذلك اليوم والإثم والكفارة، كم؟ 5 أشياء. إذا جامع زوجته في بلده ترتب عليه هذه الأمور الخمسة: فساد الصوم ووجوب المضي فيه، والثالث وجوب القضاء، والرابعة الإثم، والخامسة الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. إذن هذا جواب هذا السؤال واضح الآن. نقول لهذا الأخ: ليس عليك شيء، ليس عليك شيء بجماع زوجتك وأنت مسافر إلا القضاء فقط. نعم. يقول السائل: هناك عادة للأشرار، إيش؟ هناك عادة للأشرار أو الأسياد آل بيت لا يزوجون بناتهم إلا منهم شرط في الزواج. النسب شرط في الزواج. ينقسم العقد إذا لم يتحقق، ينقسم العقد إذا لم يتحقق. وسمعت المجلس قريبا في القرار المقاطعة لهم ولمن يسلم ويسألونه من الناس، ومطلوب تغيير الخط لهذا، وسوف يقول الذي أرى في هذه المسألة أن يرجع فيها إلى القاضي، إلى المحكمة، حتى تفصل بين الطرفين. أما من حيث الأمر الشرعي فإنه لا بأس أن يتزوج الرجل الذي ليس من بني هاشم امرأة من بني هاشم، أو يتزوج الرجل من بني هاشم امرأة ليست من بني هاشم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، أو قال: وفساد عريض. والأصل في التزويج أنه ينبغي أن يراعى الدين والخلق، لأنهما هما أساس السعادة الزوجية. فكم من إنسان زوج امرأة شخصا ليس بدين، أو كم من إنسان تزوج امرأة غير دينة فحصل بذلك سوء العاقبة. وكذلك بالنسبة للخلق، فالذي ينبغي لنا مراعاته في مسألة التزويج أن نراعي الخلق والدين، فمتى كان الخاطب كفءاً في دينه وخلقه فإننا نزوجه. والنسب أمره سهل بالنسبة للدين والخلق. نعم. يقول السائل: ما هو مفهومنا من قول الله تعالى: يرحم الله ما يشاء ويحكم ما له من كتاب. وكذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من اراد انزاله في عمر ويشعر له في كل اللي يتعلق بالقدر خلوه بعد عشان ربما ياتي في البحث احتفظ به. ها كم باقي 3 دقائق الان؟ 4 دقائق. لا اصبر اصبر باقي 3 دقائق يا اخي عجيب. جزاك الله خير. يا جماعة الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإننا نعتذر من الأخوة الذين حضروا للدرس بالأمس لأنهم ما علموا بأن الدرس ألغي من أجل يوم الجمعة، وهم على نيتهم في حضورهم إلى هذا المكان، ونسأل الله تعالى أن يقبل منا ومنهم. أما موضوع درسنا اليوم فإنه تتمة الكلام على القضاء والقدر، وكنا تكلمنا فيما سبق على تقسيم الإرادة والمشيئة والمحبة. والسؤال الآن، كم أقسام المشيئة؟ نعم، كم أقسام المشيئة؟ قسمان، ما هما؟ يومية كونية. كم أقسام المشيئة؟ ها أنت وراء وراء. نعم، كونية وشرعية. كونية وشرعية، طيب استرع. نعم، هي قسم واحد، هي من أقسام الإرادة، يعني ما لها أقسام. يقول المشيئة قسم واحد ما تنتقم، ما تنقسم، صح؟ المشيئة لا تنقسم، هي قسم واحد. طيب، كم أقسام المحبة؟ ما حضر؟ طيب، لا نقبل رفع اليسرى يا أخي، ما عندك يمنى؟ طيب، المحبة نوعان، كونية وشرعية. طيب، المحبة لا تنقسم؟ كلم الأخ، كلم تعال، كلم الرجال. طيب، المحبة لا تنقسم. طيب، صحيح؟ أي نعم. طيب، الإرادة كم أقسامها الأخ؟ نعم، الإرادة كونية. نعم، إرادة كونية وإرادة شرعية. طيب، أحسنت. ما الفرق بينهما؟ بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية؟ الشرعية لا يلزم وقوع المراد فيها. نعم، الكونية يلزم وقوع المراد. الإرادة الكونية يلزم فيها وقوع المراد، والإرادة الشرعية طيب بقي بعد فرق آخر. طيب نعم أسأل. تتعلق فيما يحبه الله سواء وقع أم لم يقع. طيب أي نعم تتعلق فيما وقع سواء كان محبوبا لله. طيب صحيح يا جماعة. طيب نريد مثالا للإرادة الكونية عليان. أي نعم إيش؟ لا لا لا مثال، لا أنا أريد دليلا، أريد دليلا للإرادة الكونية. لو كانت هذه إرادة كونية كان كل تدبير الله يسر لنا. يسر إن الله يفعل ما يريد. إن الله يفعل ما يريد صح صحيح لا يكفي. طيب دليل، نريد دليلا للإرادة الشرعية. أين تفضل للإرادة الشرعية. نعم يلا قف حتى يفتح الله عليك. أوكي. لا أحد يتكلم يا جماعة، لا تتكلم بارك الله فيك. ما هي المسألة هذه؟ الإرادة الشرعية. أي نعم المسألة لا دليل. طيب في دليل للإرادة الكونية عندك؟ الكونية محبوب الشيطان. لا هذا مثال أخر. أسأل من الدليل. نعم نعم قوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم صح. لماذا لا نقول إن هذه الإرادة إرادة كونية؟ نعم لو كانت إرادة كونية لازم وقوع مراد فيها وتاب الله على جميع الناس. أحسنت بارك الله فيك. أوردنا إشكالا في الدرس الماضي، كيف يريد الله تعالى الشر وهو يكرهه؟ كيف يريد الله الشر وهو يكرهه؟ نعم نعم يقول مراد نوعان، مراد لذاته ومراد لغيره. طيب لغيره، فالشر مراد لله تعالى لغيره وليس لذاته. طيب بارك الله فيك. أتستطيع أن تأتي بمثال؟ نعم الكفر. لا لا لا لا يا أخي الكفر الله يعيذنا من الشيطان. أي طيب ها طيب طيب استريح. ولولا الكفر لم يعرف قدر الإيمان ولا لا؟ لولا الكفر ما عرف قدر الإيمان كما قيل، وبضدها تتبين الأشياء. طيب استرح. ضربت مثلا محسوسا لهذه المسألة في أن الشيء قد يكون مرادا لغيره لا مرادا لذاته. الأخ ما حضرت؟ نعم عطى عبد الله. نعم ترى اللي عندي يروح للمخباط ما عاد يقول الصوت ما وصل. نعم تمام. مسموع المثال يا جماعة؟ طيب يقول مثل هذا إنسان عنده ولد، استبرئ نشوف وش يمكن من فصلات. أقول لو تروح شوفهن هذا إنسان له ولد غال عنده، ولو سقط عليه شرارة من النار لكأنما سقطت في قلب أبيه، فيمرض الولد، فيأتي الأب بالطبيب ليكوي هذا الولد بمسمار من نار، يمكن هذا ولا لا؟ هل هذا الأب يريد أن يؤذي ولده بالكي؟ لا، لكن الكي هنا مراد لغيره لأنه يرجو به الشفاء. وبهذا عرفنا أن الله عز وجل يريد الشر لا للشر ولكن لما يترتب عليه، نعم، من المصالح. طيب، واستمع إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الخير بيديك والشر ليس إليك. الخير بيديك والشر ليس إليك، أي لا ينسب إليك، لأنه عز وجل منزه عن الشر والفساد وغير ذلك مما لا يليق بجلاله وعظمته. طيب، ما تقولون في القحط؟ في القحط يصيب الأرض، القحط يصيب الأرض. نعم، القحط الشر ومكروه للناس ولا يريدونه، لكن ما يترتب عليه من المصالح. طيب أحسن، لقوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، لماذا؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وأظن كانت البحوث اللي بحثناها فيها كم؟ اثنان أو ثلاثة. طيب، الثالث أو الرابع على قول. واضح؟ طيب، الثالث: نحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يقضي كل شيء، فنؤمن بقضاء الله أيا كان هذا القضاء، ويجب علينا أن نؤمن به ونرضى به أيا كان. انتبه، لكن هل يجب علينا أن نؤمن بالمقضي أن نرضى بالمقضي؟ لاحظ يا ولد، قضاء الله نرضى به، لكن المقضي هل نرضى به أو لا نرضى؟ نقول هذا أقسام، فالمقضي نوعان: مقضي شرعا ومقضي كونا، مقضي شرعا ومقضي كونا. فالمقضي شرعا يجب علينا أن نرضى به، المقضي شرعا يجب علينا أن نرضى به، مثل إيش؟ قضى الله تعالى بوجوب الصلاة، يجب علينا أن نرضى بهذا القضاء، وأن نسلم لوجوب الصلاة. قضى الله تعالى بتحريم الزنا، يجب علينا أن نؤمن بهذا المقضي وأن الزنا محرم. قضى الله تعالى بإباحة بحل البيع، بحل البيع يجب علينا إيش؟ أن نرضى بذلك وأن نؤمن بأن البيع حلال. قضى الله تعالى بتحريم الربا، يجب علينا إيش؟ أن نؤمن بهذا وأن نستسلم لتحريم الربا. الخط العريض لهذه المسألة: القضاء الشرعي يجب إيش؟ يجب الرضا به والتسليم له، لأن من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. القضاء الكوني يعني ما يقضي به الله كونا، فإن كان محبوبا للنفس ملائما للطبع فالرضا به بطبيعة الإنسان أو من طبيعة الإنسان وفطرته. أنتم معنا؟ المقضي كونا إما أن يكون ملائما لطبيعة الإنسان محبوبا إلى الإنسان فالرضا به حاصل بمقتضى الطبيعة، مثل لو قضى الله لك سبحانه وتعالى بعلم ترضى به ولا لا؟ ها؟ طيب بمال، مال ترضى به، بولد ترضى به. وإما أن يكون المقضي كونا غير ملائم للإنسان ولا موافق لطبيعته، مثل المرض، الفقر، الجهل، فقدان الأولاد وما أشبه ذلك. تسمعي ولا لا؟ طيب، فهذا اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال يجب الرضا ومنهم من قال يستحب الرضا، منهم من قال يجب الرضا ومنهم من قال يستحب الرضا. والصحيح أن الرضا به مستحب، صحيح أن الرضا به مستحب. حال الإنسان عند هذا النوع من القضاء، وهو القضاء الذي لا يلائم الطبع ويكون مكروها للإنسان، حاله عنده أو أحواله عنده أربع. نمشي بهذا التقسيم ولا نلغيه؟ ها؟ أحوال الإنسان عنده أربع: التسخط والصبر والرضا والشكر. أحوال الإنسان عند هذا المقضي كونا وهو الذي لا يلائم الطبع ولا تحبه النفس، أحواله أربع: صبر، سخط، وصبر، ورضا، وشكر. تمام؟ طيب، السخط محرم، السخط محرم. مثاله: مصيب رجل بمصيبة وهي تلف المال، تلف المال محبوب إلى النفوس. إن أخطأت قولها خطأ، تلف المال محبوب إلى النفوس، لا، طيب، مكروه إلى النفوس. طيب، هذا الرجل الذي تلف ماله تسخط من قضاء الله وقدره وصار يخمش وجهه، نعم، ينتف شعره، يشق ثوبه، نعم، يجد في نفسك كراهة لتدبير الله عز وجل، حكم هذا؟ هذا حرام، هذا محرم. ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة،

ولا يرى الفرق بين هذا وهذا بالنسبة لتقبله لما قدره الله عز وجل. انتبه، يعني الراضي تكون المصيبة وعدمها عنده سواء، لأنه متمشي مع القدر، لم يجد في قلبه حرارة الحزن وألمه ووقعه أبدا، فهو راض بالقضاء. هذه المسألة يا جماعة يقول بعض العلماء إنها واجبة، لكن جمهور أهل العلم على أنها ليست بواجبة، مستحبة. هذه لا شك أنها أكمل حالا من الأول. وأما أن نلزم الناس ونقول يجب عليكم أن تكون المصيبة وعدمها سواء، هذا صعب ولا أحد يتحمله. الصبر يقدر واحد يصبر، لكن الرضا يعجز أن يصبر الإنسان أن يرضى. الفرق بينهما، بين الرضا والصبر، اللي جنبك هذا نعم يكون على يكون في المصيبة للمصيبة ألم في قلبه وحزن وتحسر. أحسنت، تمام. طيب أيهما أكمل؟ ها، الرضا لا شك، الرضا أكمل لأنه متمشي مع قدر الله عز وجل. الحالة الرابعة الشكر، وهذه قد تستغربونها، كيف يمكن أن يصاب الإنسان بمصيبة فيشكر الله؟ وهل هذا إلا مناف لطبيعة البشر؟ رجل يصاب بمصيبة يتلف ماله أو تتكسر سيارته المرسيدس كما قلتم، ثم يقول الحمد لله والشكر لله. قد يقول الإنسان هذه مناف للطبيعة، كيف يكون هذا؟ ولكن نقول نعم، يكون هذا إذا عرف الإنسان قدر ثواب المصيبة إذا صبر عليها. وش ثواب المصيبة إذا صبر عليها؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فيقول ما أرخص الدنيا عندي وما أقلها في عيني إذا كنت أنال بهذه المصيبة التي صبرت عليها، أنال هذه الصلوات وهذه الرحمة من الله عز وجل وهذا الأجر الذي لا حساب الذي وفاه بغير حساب. فيشكر الله على هذه النعمة، يشكر الله على هذه النعمة ويرى أن هذه من نعمة الله عليه، لأن كل الدنيا زائلة وفانية والأجر والصلوات والرحمة باقية، فيشكر الله على هذه المصيبة. مقاماتنا نحن في المقام الأول، المقام الأول اللي هو السخط، هذا الحمد لله يعني المسلم لا يقع منه، المؤمن كاملا ما يقع منه الجزع بل يصبر. الصبر كثير ولا لا؟ ها، كثير. الرضا كثير لكنه أقل من الصبر. الشكر أقل وأقل، لكن هذه هي مراتب الإنسان بالنسبة للمقضي كونا. أرجو الانتباه، صار المقضي شرعا إيش؟ ها؟ يجب الرضا به. المقضي كونا قسمان، أحدهما ما يلائم الإنسان ويوافق الطبيعة، فالرضا به من حاصل لأنه مقتضى الطبيعة. الثاني ما يخالف الطبيعة ولا يوافق رغبة الإنسان، فللناس فيه أربع أحوال. طيب، إذا قال قائل ما تقولون في الرضا بالنسبة لما يفعله الإنسان من الأمور الشرعية، يعني مثل واحد زنى أو سرق، هل نرضى بزناه وسرقته باعتبارها من قضاء الله الكوني؟ نرضى، لا، أقول لنا فيها نظران: النظر الأول باعتبار أن الله قدرها وأوجدها فهي من هذه الناحية قضاء كوني يجب علينا أن نرضى بها، ما نقول ليش أن الله جعل الزاني يزني وجعل السارق يسرق وجعل الكافر يكفر، ليس لنا أن نعترض. بالنسبة لفعل العبد لها نرضى ولا ما نرضى؟ ها؟ تأملوا يا جماعة، بالنسبة لفعل الإنسان هذا المحرم الزنا مثل والسرقة نرضى ولا لا؟ ما نرضى، ولهذا نقيم عليه الحد. قال الله تعالى في الزنا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وفي السارق قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ومعلوم أن جلدهما وقطع يد السارق والسارقة رضا ولا غير رضا؟ ها؟ غير رضا. لو رضينا به ما تعرضنا له بعقوبة. طيب، البحث الثالث الرابع، ها؟ إيش؟ نعم نعم، الشكر مستحب لأنه أعلى من الرضا، فالشكر على المصيبة مستحب وليس بواجب، لأن الواجب الصبر. طيب، أما الشكر على النعم فهو واجب، الشكر على النعم واجب، الشكر على المصائب مستحب. طيب، البحث الرابع، نحن ذكرنا أن كل شيء قد كتبه الله، وكل شيء بمشيئة الله، وكل شيء مخلوق لله، فهل هذا الإيمان يستلزم أن يكون للعاصي حجة على معصيته أو لا؟ يا جماعة انتبه، هذا رجل يعصي الله، رجل يعصي الله، اصبر يا أخي، رجل يعصي الله، أمسكناه قلنا ليش يا أخي تبع المعصية؟ قال هذا بقضاء الله وقدره، هذا بقضاء الله وقدره، صح؟ أعوذ بالله، صحيح يا أخي، ها. هذا رجل عاصي أمسكناه قلنا ليش تعصي الله؟ قال والله هذا بقضاء الله وقدره، صحيح ولا لا؟ هذا بقضاء الله وقدره، صحيح صحيح، لكن إذا جاء بهذه الكلمة ليحتج بها على معصيته نقول هذا باطل، هذه الحجة باطلة، هذه الحجة باطلة، ولا حجة لك بالقدر على معصية الله، لا حجة لك بالقدر على معصية الله عز وجل. الدليل قال الله تبارك وتعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. أقرهم الله على حجتهم احتجاجهم ولا لا؟ ما أقرهم،

لأن القضاء كما قال بعض العلماء سر مكتوم، ما يعلم ولا نعلم أن الله قدر كذا وكذا إلا بعد أن يقع ونشاهده. فنقول للعاصي أنت أقدمت على المعصية وحين إقدامك لا تعلم أن الله قدرها لك، فإذا كنت لا تعلم فلماذا لا تقدر أن الله قدر لك الخير فتلج باب الخير؟ كم هذه؟ ثلاثة أدلة. طيب الدليل الرابع أن نقول له أنت في شؤون دنياك تختار الخير أو الشر؟ في شؤون دنياه يختار الخير ولا الشر؟ الخير. قيل له أنت الآن ستسافر للمدينة، قال نعم أسافر للمدينة، فيه الطريق اليسار طريق غير مزفلت، وفيه قطاع طريق، وفيها أخطار عظيمة، والطريق الأيمن يمن وبركة، مزفلت آمن ليس فيه ملاف ولا مطالع ولا شيء، وين بروح؟ للأيمن ولا لليسار؟ للأيمن بالتأكيد، بالتأكيد. طيب ليش في أمور الدنيا تذهب إلى الأيمن اللي فيه الخير وفيه النجاة، لماذا لا تذهب مع الطريق الأيسر اللي كله قطاع طريق وغير معبد وأحجار ورمال؟ ليش ما تروح ماذا وتقول هذا المقدر علي؟ وهو يصيح يصيح، وحنا نقول له هذا قضاء الله وقدره، كل ما صاح ضربنا وهذا قضاء الله وقدره، يقبل هذه الحجة ولا ما يقبل؟ ما يقبل يا شيخ. هو إذا عصى الله يقول هذا قضاء الله وقدره، لكن نحن إذا عصينا الله فيه ما يقبل إنه يقول هذا القضاء والقدر. إذا قلنا هذا القضاء والقدر قال أبدا مش هذا القضاء والقدر، هذا من فعلكم، هذه حجة عليه ولا لا؟ حجة عليه. هذا يذكر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جاء إليه بسارق فأمر بقطع يده، قال اقطعوا يده لأن السارق يجب أن تقطع يده. فقال مهلا يا أمير المؤمنين، ليش تقطع؟ والله ما سرقت إلا بقضاء الله وقدره، حلف إنه ما سرق إلا بقضاء الله وقدره. هو صادق؟ صادق، لكن أمامه عمر، فقال رضي الله عنه ونحن لا نقطعك إلا بقضاء الله وقدره. نعم، فأمر بقطعه بقضاء الله وقدره، فاحتج عليه عمر بما احتج به هو على عمر. وهذا طيب أن نحتج على الإنسان بسلاحه. نعم، هذه خمسة، فإذا قال قائل إن لدينا حديثا أقر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الاحتجاج بالقدر، أقر فيه الاحتجاج بالقدر، والحديث هذا صحيح في البخاري ومسلم، وهو أن آدم احتج هو وموسى تحاجا، فقال له موسى أنت أبونا، خيبتنا، أخرجتنا ونفسك من الجنة. فقال له آدم أتلومني على شيء كتبه الله علي قبل أن يخلقني؟ أظنه قال بأربعين عاما. قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. مش معنى حجة؟ أي غلبه في الحجة، مع أن آدم احتج بماذا؟